بصائر بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم بصائر بصائر قوادح عقدية لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان